أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. هذه الحروف المقطعة الله أعلم بمراده بها. والكتاب المبين. أقسم الله بالقرآن البينة معانيه الفصيحة ألفاظه الفاصل في أحكامه الصادق في وعده ووعيده. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. إن الله أنزل القرآن في ليلة القدر التي بارك الله فيها من كثرة الخيرات ومضاعفة الحسنات والعفو عن السيئات، وهي في العشر الأواخر من رمضان. إن الله ينذر العباد لما فيه نفعهم وصلاحهم، ويحذرهم مما فيه الضرر عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب، لئلا يحتج المكذب بأن لا رسالة ولا رسول. فيها يفرق كل أمر حكيم. في ليلة القدر يفرض في اللوح المحفوظ كل أمر محكم ثابت من الآجال والأرزاق في تلك السنة، وكذلك ما يجري فيها من الحوادث بلا تغيير ولا تبديل. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وهذا الأمر المحكم والقضاء النافذ بأمر من عند الله، فكل شيء بقضاء الله وقدره، وكل ما يوحيه إلى رسله فبإذنه وعلمه. إن الله يرسل الرسل إلى الناس مبشرين ومنذرين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. وإرسال الرسل من الله رحمة لمن أرسلهم إليهم من العباد، لأن الرسل يرشدون الناس إلى أقوم السبل ويزكونهم من الآثام والذنوب. والله سبحانه وتعالى سميع لكل الأصوات والحركات، عليم بكل الأقوال والأفعال والأحوال. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. والله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما، فإن كنتم موقنين بذلك، معتقدين صحته من أنه الرب الخالق المدبر، فاعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. لا إله يستحق العبادة إلا الله وحده لا شريك له، وإلى هذا دعا الرسل جميعا، وهي كلمة التوحيد، وهو سبحانه المحيي المميت، وهو خالق الناس وخالق آبائهم الأولين، فهو المستحق للعبادة الذي يجب إخلاص الطاعة له واتباع رسوله والاهتداء بكتابه. بل هم في شك يلعبون. بل الكفار في شك من القرآن وفي ريبة من الرسول، وهم في غفلة يلعبون في دنياهم ويلهون في شهواتهم ولا يدرون ماذا ينتظرهم. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. فانتظر أيها الرسول لهؤلاء الكفار يوما تغطى السماء فيه بدخان منتشر كثيف واضح يراه الناس. يغشى الناس هذا عذاب أليم. هذا الدخان يغشى الناس ويقال لهم هذا عذاب مؤلم موجع بسبب ذنوب العباد. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. فإذا رأى الناس الدخان الكثيف قد غطاهم نادوا ربهم: ربنا اكشف عنا العذاب، فإذا كشفته عنا صدقنا برسولك وآمنا بكتابك. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. كيف يكون لهم الاتعاظ والاعتبار بعد نزول العذاب وقد كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وقد جاء بحجة بينة ومعجزة ظاهرة وهو القرآن؟ ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. ثم أعرض الكفار عن تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: أخذ علمه من الناس أو من الكهان أو من الشياطين وهو مجنون ولم يرسله ربه. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. إن الله سوف يرفع العذاب عن الكفار قليلا، وسوف يرجع الكفار إلى ما كانوا فيه من التكذيب والكفر والعناد، وهذا في الدنيا. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. يعذب الله الكفار أشد العذاب يوم القيامة بإدخالهم النار. إن الله سريع الانتقام، شديد الأخذ، قوي البطش. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. ولقد امتحن الله قبل كفار هذه الأمة قوم فرعون، فأرسل إليهم موسى عليه السلام الوجيه عند ربه الكريم على مولاه، وكذبوه وحاربوه وآذوه فأهلكهم الله، وهذه سنة الله في كل من كذب رسله. أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. وقال موسى لفرعون وقومه: سلموا إلي قوم بني إسرائيل وأرسلوهم معي ليستطيعوا عبادة الله وحده، لأنهم كانوا مضطهدين في مصر. وقال موسى: إن الله أرسلني برسالته أمينا على وحيه لأبلغكم دعوة التوحيد.